بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الحقيقة الدقيقة أن هذه الآية تبين أن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من وحي الله عز وجل، فلا يحذف منه ولا يضاف عليه. فلذلك حينما نعتقد بعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، وأن كل الذي أمرنا به من وحي السماء، إلا أن هناك هامشا ضيقا تركه الله له، فإذا أصاب في اجتهاده سكت الوحي تأييدا، وإذا أراد الله أن يبين أن مقام الألوهية شيء ومقام البشرية شيء آخر، يأتي الوحي ليصحح له هذه المقولة. فلذلك الآية الكريمة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كلمة بين يدي الله تعني القرآن الذي نزل من السماء، وشرح هذا القرآن هو حديث رسول الله. فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا من حيث الكتاب والسنة إضافات تقترحونها، لأن اقتراح رأي مخالف لما في الكتاب والسنة تطاول على مقام الألوهية ومقام النبوة. من هنا قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادنا جميعا كمسلمين معصوم بمفرده، وأمته معصومة بمجموعها. فلذلك أي شيء أمرنا النبي به الوحي الكريم صوبه، وأي شيء نهانا عنه ينبغي أن نتركه. هذه عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذه العصمة لا تنسحب على أمته فرادى، بل تنسحب على أمته مجتمعة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على خطأ. من هنا ينبغي أن نؤمن أن كل شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من وحي الله. لذلك قال بعضهم: الوحيان، أي الكتاب والسنة. الكتاب وحي متلو، والسنة وحي غير متلو. أيها الإخوة الكرام، القصة في موضوع وما آتاكم الرسول فخذوه تعتمد على الخضوع لمنهج الله. لذلك الإسلام ليس كما يتوهم بعضهم عبادات شعائرية، ليس إلا الإسلام عبادات تعاملية. فالشعائرية لها مكان في الدين، مكان عظيم، لكن الأصل في العبادات التعاملية حتى تقبل الصلاة أو تخطف ثمار الصلاة والصيام والحج والزكاة. فالعبادة الشعائرية هي مناسبات للاتصال بالله عز وجل ولقبض ثمن الطاعة. أما العبادة التعاملية هي أصل منهج الله عز وجل. وقد يرى بعضهم أن العبادة التعاملية منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، وقد يصل إلى علاقات الدول بعضها ببعض. منهج تفصيلي، وهذا المنهج يتحدث عن كل شؤون الإنسان في كل أطوار حياته وفي كل شؤون حياته. فحينما يفكر المؤمن أنه إذا قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يجب أن يرى ويعتقد بكل خلية في جسمه، بل وبكل قطرة في دمه، أنه معني بهذا الخطاب. فالمؤمن الصادق إذا قرأ القرآن الكريم وتلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يعلم يقينا أنه معني بهذا الخطاب. أين هو من هذا الخطاب؟ إن كان الأمر في النص ينبغي أن يأتمر، وإن كان النهي في النص ينبغي أن ينتهي، وإن كان حديث عن أمة سابقة ينبغي أن يتعظ، وإذا كانت الآية عن آية كونية ينبغي أن يتفكر. إذن أية آية في القرآن لا بد لها من موقف يقفه الإنسان منها، إما الائتمار أو الانتهاء أو الموعظة أو ما إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة، لأنها الجهة الخبيرة، وقال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. لذلك لئلا يتوهم الناس أو يخلط بين مقام النبوة وبين مقام الألوهية، النبي عليه الصلاة والسلام ترك له أو ترك الله له هامشا ضيقا هو هامش الاجتهاد. فإذا اجتهد النبي في هذا الهامش الاجتهادي وأصاب أو قال ما ينبغي، فسكوت الوحي عن اجتهاده تأييد له. وإذا جاء اجتهاد النبي بخلاف الأولى، جاء الوحي وصحح له، كما قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه الإشارات الدقيقة جدا إلى الهامش الاجتهادي الذي منحه الله للنبي الكريم، ليكون هناك فرق واضح بين مقام الألوهية المطلق وبين مقام النبوة الذي يتلقى من وحي السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي من السماء، وأما حديثه الشريف فهو وحي غير متلو، هو شرح للقرآن. أما الاجتهاد الذي يصحح له، هذه إشارة دقيقة بليغة لئلا يؤله النبي الكريم. هناك هامش اجتهادي، الوحي صحح له ذلك، إذن مقام البشرية شيء ومقام الألوهية شيء آخر. على كل، نحن إذا أردنا أن نقف عند كليات الدين الكبيرة، الدين فكر، عقيدة، منطلقات نظرية، والدين عبادات، عبادات شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، والدين معاملات، والدين آداب. فإذا صنفنا الكتل الكبرى في الدين ما بين عقيدة وبين عبادة وبين سلوك تقتضيه العبادة والإيمان بالله وبين آداب مستحسنة، هذه الكتل الكبرى في الدين. لكن الإنسان حينما ينحرف في سلوكه عن منهج الله يقع في الإحباط، وحينما لا تكون النية صافية وخالصة لله يقع في إحباط آخر. من هنا قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني هذا الكون مسخر لهذا الإنسان تسخير تعريف، موقف الإنسان من تسخير التعريف أن يؤمن، وهذا الكون مسخر أيضا لهذا الإنسان تسخير تكريم، وموقف التكريم من الإنسان ينبغي أن يشكر. فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده، عندئذ تتوقف المعالجات الإلهية. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فيا أيها الإخوة الكرام، الإنسان الآلة الأولى، عقد آلة في الكون، لهذه الآلة صانع عظيم له تعليمات التشغيل والصيانة، فالبطولة أن تخضع لمنهج الله، لأنك تخضع للخبير، وعندئذ تتوقف المعالجة، وعندئذ يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.